الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله والمن انتهينا من مبحث الصحيح والأعم. الكلام يقع في مبحث الاشتراك. هناك عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها في هذا المبحث. النقطة الأولى: هل الاشتراك واقع في لغة العرب أم لا؟ فهناك من يحتمل أو من يقول لأنه لا توجد عندنا ألفاظ مشتركة في كلام العرب. الآخر قدس سره يقول: الصحيح هو وقوع الاشتراك في كلام العرب، وذلك لأدلة ثلاثة. الأول: تنصيص أهل اللغة، فإن أهل اللغة إذا راجعنا قاموس ما أدري شنو المن الراجع السابق نجد أنهم يذكرون لكلمة العين وينقلون لكلمة العين أكثر من معنى واحد. هذا معناه هو الاشتراك. إذن الدليل الأول هو نقل أهل اللغة أو تنصيص أهل اللغة على أن لكلمة العين أو غير كلمة العين أكثر من معنى واحد. الدليل الثاني: التبادل، فإن المتبادب من مثل كلمة العين أو غير كلمة العين ليس هو معنى واحد، فهذا دليل أيضا على الاشتراك. والدليل الثالث على الاشتراك هو عدم صحة السلب، يعني لا يصح أن نسلب كلمة العين عن الذهب فنقول الذهب ليس بعين، ولا يصح أن نسلب كلمة العين عن الفضة مثلا فنقول الفضة ليس بعين. فهذا دليل على أن كلمة العين حقيقة وموضوعة للذهب وللفضة. أنا ذكرت الذهب والفضة كمثال لهذا المعنى، وإلا أنت إذا استطرنا بقية المعاني راح تصير ماذا كثيرة وتجب وقتنا يعني. المقصود إذن ثلاثة أدلة تدل على وقوع الاشتراك، وهو المقصود إذن ثلاثة أدلة تدل على وقوع الاشتراك، وهو الدليل الأول تنصيص أهل اللغة، الثاني التبادر، الثالث عدم صحة السلب. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. فلنطبق العبارة: الحق وقوع الاشتراك بأدلة ثلاثة، للنقل واحد، والتبادر اثنين، ونقل جلس تنصيص أهل اللغة يعني نقل أهل اللغة أكثر من معنى واحد. يتبادر أكثر من معنى واحد، يعني لا يتبادر خصوص ماذا استخدم عهدته عليه، وعدم صحة السلب بالنسبة هذا التبادر عهدته عليه. وعادة إذا الكلمة لها أكثر من معنى واحد لا يمكن أن يتبادر أحد المعاني، فقد واحد يقول لا يتبادر جميع إيه إلا إذا اللهم واحد استقال حتى الألفاظ المشتركة يتبادر جميع عدم تبادر معنى إيه وعدم تبادر معنى ما يدل على الاشتراك، لعله ماذا في الحقيقة هذا نتيجة أنه ما موضوع لا لهذا لا لهذا لا لهذا الهشي، فهذا الاحتمال موجود. على أي حال استفهام المقصود شنو؟ التبادر وعدم صحة السلب، لا يصح سلب كلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى معنيين. هاي بالنسبة إلى معنيين ديما نتعلق عدم صحة السلب، يعني لا يصح السلب في كلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، ويمكن أن نرجع للتبادر أيضا يعني هيك يصير. والتبادر بالنسبة للمعنيين وعدم صحة السلب بالنسبة للمعنيين هذا موجود هذا الاحتمال. بالنسبة إلى معنيين أو أكثر من معنيين بلفظ واحد، مثل لفظ كلمة العين الذي إلى معنيين أو أكثر معنى واحد، لا يصح تلك كلمة العين عن المعنيين أو أكثر من معنيين، وهكذا المتبادل أكثر من معنيين. زين، النقطة الثانية، هناك رأي يقول بأن الاشتراك في لغة العرب ليس بواقع، بل أكثر من ليس بواقع، مستحيل الوقوع، لا أنه ممكن وليس بواقع، بل هو مستحيل الوقوع. لماذا يستحيل؟ قالوا لأن الغرض من وضع الألفاظ ما هو للمعاني، الغرض من وضع الألفاظ للمعاني ما هو؟ التفهيم. ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن أن يحصل التفهيم. ليش يمكن يحصل التفهيم؟ لأن لا يعلم أن المتكلم هل يريد هذا المعنى أو يريد ذلك المعنى. لعلك تقول لي شيخنا، وقرائن موجودة، بواسطة القرائن يمكن أن يفهم أن مقصود المتكلم هذا المعنى أو ذلك. الجواب، القرائن كثيرا ما تكون خفية، لا يتضح بواسطة القرائن، كثيرا ما لا يتضح أن المقصود هو هذا المعنى أو أن المقصود هو ذلك المعنى. فالخلاصة، الاشتراك مستحيل وقوع في لغة العرب لأجل أن الغرض هو التفهيم، والتفهيم لا يحصل مع وضع اللفظ لأكثر من معنى، إلا أن تقول يتكل على القرائن، ولكن يمكن أن يجاب بأن القرائن قد يخطأ، قد تكون خطية لا يمكن أن يتجلى منها أن المقصود هذا المعنى أو ذلك المعنى في حال حق. لا، لأن الغرض والتفهيم، والتفهيم لا يمكن. السائل تقول استحالة عقلية، مو بمعنى ذات استحالة عقلية، استحالة ماذا؟ منافية للحكم، استحالة من الحكيم، إيه؟ ماذا تقول ذلك؟ والجواب أن يقال، والجواب أن يقال بأنه أنت قلت الغرض من وضع الألفاظ هو التفهيم، ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن التفهيم. نقول لك لرب أحيانا الإنسان في بعض الأحيان يتعلق غرضه بعدم التفهيم بالإجمال، يريد أن يجمل المطلب على الطرف. أحيانا هكذا غرض المتكلم يتعلق بالإجمال، فاستعمال لللفظ المشترك لا يكون مخلا بالحكمة، مضرا بالحكمة. صحيح الحكمة منه والنقطة في وضع الألفاظ التفهيم، لكن ليس دائما غرض الإنسان يتعلق بالتفهيم، لعله أحيانا غرضه يتعلق بإجمال المطلب على الطرف المقابل. ومتى يمكن الإجمال؟ إذا وضع الواضع ألفاظا لأكثر من معنى واحد حتى تصير مشتركة، حتى يستعمل ألفاظ مشتركة، حتى يحصل الإجمال فيه. هذا الجواب الأول. فالجواب الأول أن نقول ليس دائما الغرض هو التفهيم، لعله أحيانا نتكلم غرضه ماذا؟ إجمال، فلا بد من وضع ألفاظ مشتركة حتى يمكن بتوسطها أن يجمل المتكلم كلامه ومقصوده. وثانيا نقول حتى لو فرض أن الغرض هو التفهيم دائما، يمكن بواسطة القرائن توضيح المقصود أن هذا المعنى هو الذي يراد أو ذلك المعنى. وقولك إن القرائن كثيرا ما تكون خفية يخفى لا يمكن أن تعين المقصود جليا، أقول والله هذا الكلام نحن لم نرى في نستطيع الدعوة كثيرا ما، لا نحن نقول بالعكس، يمكن الاعتماد على القرائن الجلية الواضحة التي تبين أن المقصود هو هذا المعنى أو ذاك. وهذه دعوات عهدتها عليك بلا مدرك. طبق العبارة. الحادي عشر من الأول: الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله. فهي وإن أحاله تتدف إلى ربطها شو مستانية. وإن أحاله بعض الحق وقوع الاشتراك، وإن أحاله إحنا قال باستحالته بعض. دليلهم شنو؟ بعض العلماء قالوا باستحالته. لماذا مستحيل؟ قالوا لإخلاله بالتفهم. وبالتفهيم هو أحسن بالتفهيم المقصود من الوضع المقصود من وضع الألفاظ والتفهيم، وبالوضع اللفظ الأكثر معنى واحد لا يمكن التفهيم. يا بخوض يعتمد على القرائن. الجواب: بخفاء القرائن. يمكن القرينة تكون خفية في نفسها أو لا يمكن أن تجلي المطلب. على هي الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض لهذا الدليل. لكن مع ذلك احنا رأينا الاشتراك ماذا؟ واقع وممكن. عجيب حتى مع هذا الدليل الذي بالي لمنع الإخلال. فهذا جوابه لمنع الإخلال رد علما لهذا دليل الاستحالة. يعني الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض. ليش الحق وقوع وإن أحال بعض وهذا دليل؟ لمنع الإخلال أولا. من قال بأنه يلزم الإخلال بحكمة الوضع؟ أنت تقول الحكمة هي التفهيم. قل ليس دائما هي التفهيم، لعله بعض أحيانا الغرض والإجمال لأن طريق أو يمكن التفهيم لكنه ماذا؟ بواسطة القرائن لإمكان الاتكال على القرائن الواضح. فصحيح الغرض والتفهيم، لكن التفهيم يمكن يحصل من دون إخلال به بواسطة الاتكال على القرائن. ثانيا: ومنع كونه مخلا بالحكمة. ثانيا ولو فرضنا القرآن ليس الجلية أفرض يلزم إخلال، لكن من قال بأن الغرض دائما هو التفهيم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا؟ النقطة الثالثة: هناك رأي يقول بأن الاشتراك ممكن وواقع في لغة العرب، لكن في القرآن الكريم ليس بواقع، مستحيل. في خصوص القرآن، في خصوص كلام الله عز وجل، ففي لغة العرب موجود الاشتراك ممكن وواقع مثل كلمة العين. أما في خصوص القرآن الكريم ليس بواقع بل مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد أن يستعمل لفظة مشتركة لها أكثر من معنى واحد، فإما أن يكون من دون قرينة فيلزم أي محذوف إذا من دون قرينة؟ إجمال بالمقصود. والله عز وجل يجل عن من؟ وحاشاه أن يبهم المعاني ويجمل المقصود والمراد على السامعين. وإذا كان مع القرينة يلزم محذور آخر، وهو محذور التطويل بلا طائل. فلماذا تأتي بكلمة مشتركة ثم تأتي بقرينة توضح المقصود؟ يعني أنت إذا تأتي بلفظتين، اللفظة المشتركة واحد وبعد يا لفظة قرينة، هذا تطويل بلا طائل يسمى. والتطويل بلا طائل أيضا يجل عنه سبحانه، بل لا بد سبحانه يستعمل كلمة غير مشتركة حتى ما يحتاج الله عز وجل إلى قرين. فإذا الاشتراك ليس بواقع في القرآن الكريم، لأن القرآن إذا أراد، هذا تكرار قاعد أكرر، أن يستعمل اللفظة المشتركة من دون قرينة يلزم الإجمال في النص، الإبهام في النص، والله عز وجل يجل عن ذلك. مع القرينة تطويل بلا طائل، إذا لابد أن يستعمل الله عز وجل دائما ألفاظ غير مشتركة حتى لا يلزم الإبهام ولا يلزم التطويل بلا. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال: أما أولا فنقول على أنه أنت قلت إذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائل، يمكن أن يقال بأن أنت تفترض القرينة قرينة ماذا؟ لفظية دائمة. إذا القرينة لفظية صحيح يلزم الإتيان بلفظة ثانية إلى جنبي إلى جنبي إلى جنبي ماذا؟ اللفظة الأولى المشتركة، فيلزم التطويل بهذا. لكن من الممكن أن لا تكون القرينة قرينة لفظية، بل تكون قرينة حالية. أو أكثر أقول القرينة قرينة لفظية ولكن أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت تلك الكلمة المأتي بها لداعي آخر مع الكلمة المشتركة صارت قرينة، يعني أدت مطلوبين هذه الكلمة. هي الكلمة في الحقيقة لم يؤت بها كقرينة، أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت مع الكلمة الأولى تشكلت قرينة وصار قرينة على تفهيم المقصود. فالخلاصة يمكن الله عز وجل يعتمد على القرائن من دون محذور لزوم التطويل بلا طائل، إما القرينة ماذا حالية أو لفظية لكن لم يؤت بها كقرينة وإنما أتي بها لداعي آخر. وفي دليل وبالعرب حصل ماذا؟ تفهيم المقصود من الكلمة الأولى المشترك. إنسانا بعض مرات تشوف الإنسان يتكلم ماذا؟ قرينة البليغ. بعض مرات يتكلم ماذا؟ بكلامين، هو إلى غرض بكلام وإلى غرض ماذا؟ بكلام ماذا ثاني؟ كلام يتكلم، لكن لما يضم الكلام الثاني إلى الكلام الأول كأنما الكلام الثاني يصير مفسر، يعني هكذا يصير مفسر إلى الكلام الأول. والآن ليس أمثلة كثيرة له لكن الآن ليس بذهني مثل زين. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فأن يقال أنت قلت إذا الله عز وجل لم يأتي بالقرينة يلزم الإجمال وجل شأنه عن أن يجمل المقصود على السامعين. الجواب لا بأس وأن يجمل الله عز وجل المقصود على السامعين، فإنه أحيانا يتعلق الغرض بمن؟ بالإجمال. بل القرآن الكريم بنفسه نص على ذلك، حيث قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، المتشابهات هي المشتركة. فالغرض أحيانا يتعلق ماذا؟ غرض الله عز وجل يتعلق بالإجمال، فليس دائما الغرض هو تفهيم الطرف المقابل. هذا الجواب الثاني. وجواب ثالث، احنا نذكر من كيسنا الخاص ان يقال بانك قلت اذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائل. يمكن ان يقال لانه لا يلزم تطويل بلا طائل، بل التطويل يكون مع طائل مع الفائدة، يعني طائل والفائدة. لأن أنت تتصور القرآن الكريم كتاب ماذا؟ كفاية الأصول. كفاية الأصول ماذا؟ لازم أنه ما تصير بيفرد لفظة ماذا؟ زائدة، كأنما قيسة الألفاظ ماذا؟ بمقياس خاص، فلتكون لفظة ماذا؟ زائدة. لا، لماذا؟ فلتكن هناك ألفاظ ماذا؟ زائدة. فإن لغة العرب أحد أساليب البلاغة فيها وهذا أن الإنسان ماذا؟ يتكلم بكلام آخر، يأتي بقرائن، يأتي بكذا، فليلزم ماذا؟ تطويل. لكن التطويل هو أحيانا هو من الأساليب، هو نفس التطويل، هو نفس التطويل، هو يكون ماذا؟ من الأساليب البلاغية. فليس التطويل ماذا؟ من الأساليب التي لا يتقبلها العرب وليس من أساليب البلاغة، حتى تقول يجل عز وجل من هذا التطويل. احنا نتصور التطويل ماذا؟ ليس من الاساليب البلاغية. هذا وقت هذا المحض على اي حال، هذا مو مهم. القرآن هو ليس دائما في مقام الإيجاب، بس احنا نقول له القرآن الكريم تقوله نقول له قصده هذا بس احنا نجاوبه نقول له لو كان القرآن الكريم كله في مقام الإيجاز مقصودة الإيجاز ومقصود القرآن دام الإيجاز إيضاي لكن أحيانا مقصود القرآن ماذا على الإطناس زين طبق العبارة يا أخي طبق العبارة بليس يقول كما أن استعمال المشترك في القرآن بعضهم قال محال احنا نقول لا ليس بمحال كما توهم البعض بعض توهم أنه محال احنا نقول ليس بمحال بس ليش محال ذول اللي قالوا محال ليش الآن نذكر توجيه من قال بأنه محال دليلهم ماذا لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن إذا اتكل على القرائن يلزم تطويل بلا طائل وإذا ما اقتصد يلزم الإجمال والإجمال يعني ويلزم الإجمال أي والإجمال عطف علينا على التطويل يعني لأجل لزوم الإجمال في المقال في مقال الله وفي كلام الله عز وجل لولا الاتكال على القرائن وكلاهما غير لائق يعني يا كلاهما تطويل بلا طائل والإجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى وذلك هذا بمن يرتبط ليس بمحال كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال ليش وذلك هذا رد على هذا الدليل وذلك لعدم لزوم التطويل تطويل بلا طائل ما يلزم لأن يمكن الاتكال على قرينة حالية أو قلنا مقالية لكنه أتي بها لداعي آخر وبالأثناء يصير مفسرة لعدم لزوم التطويل فيما إذا كان الاتكال على حال أو مقال على حال على قرينة حالية فإذا ما يلزم تطويل ليس لفظ زائدة هنا أو لا نفرض مقالية لكن أتي به هذا المقال لغرض آخر هذا رد الدليل رد محظور التطويل بلا طائل يبقى الرد هذا المحذور الآخر الذي قال وإن لم يعتمد على قرينة يلزم الإجمال نقول له فليلزم الإجمال لعله أحيانا غرض الله يتعلق بالإجمال ومنع كون الإجمال غير لائق أي ومن عطف علينا على عدم لزوم التطويل يعني وذلك لعدم لزوم التطويل وذلك لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى نمنع احنا كون الإجمال غير لائق بل هو لائق ليش مع كونه فإنه أحيانا يتعلق الغرض بالإجمال مع كونه مما يتعلق به الغرض يعني الإجمال يتعلق بالغرض أحيانا وإلا إذا ما يتعلق بالغرض أحيانا فوقع المشتبه في القرآن الكريم والله عز وجل أخبر بوقوع المشتبه وإلا لما وقع المشتبه في كلامه تعالى والحال قد أخبر في كتابه الواصالية وقد الواصالية والحال قد أخبر عز وجل في كتابه الكريم بوقوعه فيه يعني بوقوع المشتبه فيه يعني في القرآن الكريم قال الله تعالى فيه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فإذا القرآن تضع بوقع المتشابه هذا معناه أن أحيانا القرآن الكريم يتعلق غرضه بالإجمال وبالمتشابه النقطة الرابعة هناك رأي في مقابل الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية ماذا كان يقول؟ الاشتراك مستحيل هذا تماما مقابل ذاك الرأي ماذا يقول الاشتراك واجب يجب أن يقع في لغة الحرف ويستحيل أن لا يقع في لغة الحرف ذاك كان يقول يستحيل وقوعه هذا يقول ماذا يستحيل عدم وقوعه بل يجب وقوعه ويستدل على ذلك بهذا الدليل يقول لأن المعاني التي يقصد تفهيمها من قبل الناس غير متناهية هذا مسلم أو لا التفت إلى نفسك أنت لما تريد تبين مقاطع أنا أبين طرف الآخر يبين المعاني الذي أريد نبينها أنا أنت فلان فلان فلان فلان المعاني لا يمكن أن نقول غير متناهي ثم نقول هكذا بينما الألفاظ التي عندنا متناهية لأن الحروف عندنا في اللغة العربية كم حرف 28 مثلا حرف إذا تريد تركب ألفاظ من هذه الحروف المتناهية المركب من المتناهي بالتالي لابد أن يصير متناهي فالألفاظ المركبة من الحروف بما أن الحروف متناهية فلابد الألفاظ متناهية إذن عندنا معاني غير متناهية إلى جانبها ألفاظ ماذا متناهي فلأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية جميع هذه المعاني غير المتناهية لابد ماذا؟ من الاشتراك، يعني كل لفظة نضعها لأكثر من معنى، لأكثر من معنى واحد حتى هذه الألفاظ تستوعب جميع هذه المعاني. فإذن الاشتراك واجب وقوعه. هكذا قيل. ويرد عليه أربعة ردود. الرد الأول أن يقال الاشتراك لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأنك ما دمت قد صرفت المعاني غير متناهية فعدد الأوضاع إذن ماذا يصير؟ غير متناهي أيضا، مع أن الواضع وهو مثلا يعرض ابن قحطان متناهي، فكيف يصدر من الشخص المتناهي أوضاع غير متناهية؟ فإذن بالتالي المعاني وإن سلمنا غير متناهية، الوضع لجميعها غير ممكن، لا على سبيل الاشتراك، لا على غير سبيل الاشتراك ولا على سبيل الاشتراك، حتى على سبيل الاشتراك ما ممكن. لماذا؟ لأن الوضع لجميع هذه المعاني يستدعي أوضاعا غير متناهية، وصدور الأوضاع غير المتناهية من قبل الواضع غير ممكن لأن الواضع متناهي. هذا هو الرد. ماذا؟ الأول طبعا. لا يسع المحرق، بالتالي نفس الشيء، هؤلاء ماذا؟ متناهين، بالتالي يصدر منهم ماذا؟ أوضاع ماذا؟ واستعمالات متناهية. بس بالتالي المعاني غير متناهية، تصرفت المعاني متناهية، بالتالي غير متناهية، هم متناهون، استعمالهم متناهية، كذا كيف يضعون لجميع هذه المعاني؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن يقال لو فرض أن الواضع كان يمكن أن يضع أوضاع غير متناهية، لو فرض يمكن، كما إذا قلنا بأن الواضع هو الله عز وجل اعتمادا على الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء، استند بعضهم إلى هذه الآية للإسلاء على أن الواضع هو الله، أتانا عنا شغل به. على أي حال، الرد الثاني أن يقال لو سلمنا أن الواضع يمكن أن يصدر منه أوضاع غير متناهية كما إذا قلنا بأن الواضع هو الله عز وجل، لكن نقول صدور هذه الأوضاع غير المتناهية منه عز وجل لغو غير مفيد. ليش؟ لأن المعاني سلمنا أنها غير متناهية، لكن استعمالات الناس للمعاني بمقدار متناهي، لأن الناس متناهون فهم يستعملون مقدار من المعاني مقدار متناهي، فالوضع وضع الله عز وجل الألفاظ لبقية المعاني الأخرى التي لا يستعملها الناس يكون ذلك الوضع لغوا. فإذا نحن لسنا بحاجة إلى الوضع لجميع المعاني، وضع الألفاظ لجميع المعاني حتى يتعين أن نقول في الاشتراك، بل نحتاج إلى الوضع لبعض تلك المعاني غير المتناهية لا يتعين الاشتراك. هذا هو الرد الثاني. فالرد الأول ماذا صار؟ ليس الخلط بين الردود، أنه أنت قلت المعاني غير متناهية فيلزم أن الألفاظ المتناهية توضع لهذه المعاني جميعا وذلك عن طريق الاشتراك. قلت ما دام المعاني غير متناهية إذا أردنا أن نضع للجميع يلزم ماذا؟ أوضاع غير متناهية، ونحن متناهون لا يمكن أن تصدر منا أوضاع غير متناهية. جواب الثاني، فإذا لا